طلع منك. يا هو دوار دوار. ولباسهم فيها خزين. ولباسهم فيها حديد. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم. ولباسهم فيها حرير وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد. يا حبيبي في الدنيا على ظهر الارض ما حدش قال كده والله. اللهم اجعلنا من اهل البيت إن الله يدخل الذين آمنوا صالحات جنات.

تستاهل مليون جنيه. والنبي يا عم الايه دي لوحدها من اول بيتي لغايه هنا تستاهل مليون جنيه. الله يزيدك. اللهم زيدك من عين الله. اللهم اهديك الصحه. الله اكبر. النبي يا عم يا رب. اللهم صل على النبي. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. يا روحي عليه الصلاة والسلام. وطهر بيتي يا رب بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود بالخد يأتوك رجالا وعلى كل ضام. مرة والعفو عليك يا بطل الدنيا. الله اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي.

ولكن ينال التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هديكم. الله أكبر يا صلاة المدينة الله وبشر المحسنين صدق الله العظيم.